اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم اكتبنا ممن عتقت رقابهم في هذا الشهر الكريم، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا، اللهم اجمعنا بوالدينا في جنات عدن يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقوقهم يا رب العالمين، اللهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره وأطله على طاعتك يا رب العالمين، ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره في هذه الساعة نورا وسرورا، اجعل قبره نورا وسرورا وروضة من رياض الجنة، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رفعنا أكفنا إليك ونحن عبادك الضعفاء المساكين، لا غنى لنا عن رحمتك، وقد قلت وقولك الحق، وسعت رحمتي كل شيء. اللهم فاجعلنا ممن تسعهم رحمتك يا رب العالمين، فتجيب لنا دعاءنا في هذه الساعة. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم إنا نحسن الظن بك يا رب العالمين، أن تغفر لنا في هذه الساعة، وأن ترحم ضعفنا، وأن تتولى أمرنا. اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم شفع بعضنا في بعض، اللهم شفع بعضنا في بعض يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.